واحنا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت، خدنا مقدمة عامة اتكلمنا فيها عن يعني بداية نشأة الأندرويد والنظام كان ماشي ازاي والتطورات اللي حصلت فيه، واتكلمنا بعد كده عن بعض وضع الاكسسبيلتي بالنسبة للأندرويد والفرق بينه وبين الآيفون، وكنا ابتدينا بالفعل شرحنا كل ما يخص الاكسسبيلتي، يعني دخلنا على كل السيتنجز الموجودة في الأندرويد واتكلمنا عن الاكسسبيلتي واتكلمنا عن الفرق بين كل فيرجن وبين التاني. كنا طبعا احنا قلنا ان كل شغلنا هيبقى على أندرويد 4.3. كان بعد يعني بعد ما اتكلمنا عن السيتنجز الخاصة بالاكسسبيلتي والسيتنجز الخاصة بالتوك باك بشكل خاص، في يعني حاجات بسيطة نتكلم عن الجيسترز اللي احنا عدينا عليها الخاصة بالتوك باك. يعني هنبدأ نتكلم عن وظيفتها وازاي بنتعامل معاها وكل مكان وبتعمل فيه ايه معانا. فاحنا عندنا اتنين جيسترز أساسيين، عندنا أول حاجة أو مش اتنين كمان، يعني خلينا إيه بدل ما أعد خلينا إيه نمشي واحدة واحدة. في جسر بنرسم خط لتحت ويمين، ده اسمه جلوبال منيو أو نقدر نترجمه بالعربي، بس هي ترجمة مش دقيقة لأن طبعا استخدام الأندرويد إنجليزي، هتبقى القائمة العامة أو القائمة يعني هتبقى حاجة كده جلوبال، بمعنى حاجة يعني مشتركة في كل الأوضاع. جلوبال منيو دي يعني مفهومها إن دي قائمة هتظهر معانا في أي مكان وفي أي أبليكيشن إحنا بنستخدمه، وبالتالي هتبقى بنفس الوضع وبنفس الطريقة. هنبدأ نشوف كده إيه الموجود فيها. انا هعمل معاكم الاختصار زي ما احنا قلنا، يعني اللي يعرف مبصر شويه حرف ال اللي بالمبصر بننزل لتحت ويمين بيعمل الصوت اللي احنا سمعناه ده. اول حاجه بوز فيدباك، ده وظيفته ايه؟ البوز فيدباك ده يا جماعه ميزه من ضمن المميزات المهمه جدا في الاندرويد، انا صراحه بعتبرها ميزه يعني منتقصه في الايفون. حد طبعا هيقول لي ازاي المفروض ان طبعا برنامج يعني ده قص يعني زي بعد كده زي ما بيقولوا ايه قص هديل، عشان التوك باك صعب فتحه وقفله فعاملين الاختصار ده بحيث ان انت ايه تعمل ايقاف مؤقت للتوك باك عايز اي مصري ده يستخدمه. يعني هي دي الوظيفه اللي ايه الموجوده الاساسيه بالنسبه للبوست فيد باك. لكن نرجع نقول هي مش دي مشكله، طب ما هم حلوا المشكله في مع الاس 5 بالنسبه لسامسونج وفي اندرويد 4.4 وخلوا بادوس 3 هم زي الايفون بالظبط يفتح التوك باك ويقفل. لكن الميزه الاهم في الموضوع ده ان انا لما اعمل بوست فيدباك ده هيخليني اقدر اتابع الشخص المبصر اللي خد تليفوني ده بيعمل ايه، زي بالظبط ما انا يعني زمان ما كنا بنستنى تليفونات النوكيا وكان بدي التليفون لاي حد التوكس شغال كبرنامج ناطق فبتعامل معاه بمنتهى يعني الشخص المقصد بيتعامل طبعا لان هو التليفون بيظهر التوكس ما بيعديش حرف التليفون وانا سامع بيعمل ايه. فنفس الكلام هنا برضو هيبقى الميزه ان الشخص المقصد اللي خد تليفونك تبقى انت متابعه، يعني ما يعملش حاجه انت مش عايزه يعملها. وطبعا ايه يعني هسمع ارائكم برضو في الموضوع ده. لو انا سبت طبعا زي ما احنا اتفقنا ان القائمه بنعمل بحرف ال وبعد كده بنتحرك بطريقه اكسبلوراتوري تاتش اللي هي بنتحرك ايدينا على الشاشه وبوت فيدباك دي في اقصى الشاشه من ناحيه الشمال من فوق، اول ما بنوصل ليها بيقول او بوت فيدباك مجرد ما اشيل صباعي هيقوم عامل هيقوم مطلع رساله نسمعها كلنا سوا. Are you sure you want to suspend TalkBack? While TalkBack is suspended, your device will not provide feedback and Explorer by Touch will be disabled. You can resume TalkBack from the notification shader by returning to the lock screen. Always show this warning. Cancel. Okay. طبعا ايه احنا سمعنا الرسالة، يعني هقول لكم فيما معناها. بيقول ان انت لو عملت استخدمت الاختيار البوت فيدباك ده هيعمل حاجتين، اول حاجة هيعمل disable الجسر الخاصة بالتوك باك، ثاني حاجه هيعمل ديسيبل اكسبلور باي تاتش، يعني معنى كده ان التليفون هيستخدم بالطريقه العاديه لاستخدام التاتش اللي هو الشخص المصاب بيتعامل بيه، هو ده المفروض معمول ليها يعني. طبعا بينبهنا بيقول ان انت لو شغلت البوست فيدباك ده في طريقتين لقفله، من نوتيفيكيشن بتلغي البوست فيدباك، وطبعا ده مش هنعرف نتعامل معاه بالنسبه لنا احنا كمكفوفين يعني. ده بالنسبه لمفصل ممكن تقدر اخش على نوتيفيكيشن واعمل لي ايه بوست فيدباك. تمام. الطريقه الثانيه ان احنا تقفل الشاشه وتفتح، وهي دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها يعني، ودي افضل طريقة. فهو وعمل لي تشيك بوكس كده بيقول دونت شو ذس مسج اجين، بس انا بفضل ان احنا نشوف على اساس ايه تبقى يعني استعديت ان انت ما هتدوس خلاص ايه تعرف ان كان انت مش هتعرف تتعامل مع التليفون، على اساس ما يبقاش موضوع فجائي بالنسبة لك وتلاقي ايه نفسك ايه عم تتحرك في ايقونات على الهوم سكرين. فبيتهيألي يعني برضه يعني ناخد الاراء ان هي الافضل ان احنا نسيب الرسالة دي. فهندوس اوكي عادي هيعمل الصوت ده، ده معناه ان كده خلاص ايه التليفون بقى متاح ان انا استخدمه عادي جدا، اي مصر يستخدمه. في نفس الوقت التليفون زي ما احنا اتفقنا بينطق، يعني دي اهم ميزة فيه ان هو هينطق معايا ايه اللي مصر بيعمله. حاليا طبعا هنقفل يعني هنقفل كيلوك وهنفتح كيلوك تاني ونفتح التليفون، فطبعا ايه فتح معايا كده مفيش مشاكل. نرجع للقائمه تاني بعد ما احنا بوز فيدباك. في بقى حاجه تانية على ده على اقصى الشمال من فوق، في على اقصى اليمين من فوق توك باك سيتنج، وده طبعا لو احنا سيبنا يعني لو شلنا ايدينا من على الشاشه زي ما احنا اتفقنا احنا ايدينا بنتحرك بيها وبنروح على الاختيار اللي احنا عايزينه ونشيل ايدينا ينفذ، لو شلنا ايدينا كده هيخش على السيتنجز اللي احنا تمام ليه نفس السيتنجز اللي احنا شرحناها المحاضره اللي فاتت. تمام نخش بقى على اللي بعديه. Read from next item. Contact. Read from top. عندنا بقى عبارة عن دايرة، يعني تخيل كأنها ايه دايرة على الشاشة، يعني بعد اتحرك يمين وشمال وفوق وتحت لغاية ايه مثلا يعني عندها اول حاجة فيها اول ما بوصل لها read from top، لو اتحركت يمين شوية وكأن بعمل دايرة هلاقي spell last returns اللي احنا اتكلمنا اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت لما حد سالني ازاي اعمل سبيلنج لاخر حاجه انا سمعتها. وفي ريد فروم نيكست ايتم زي بالظبط في الجوس مثلا ندوس انسيرت والسهم من تحت اللي هو يقرا من بدايه ما انا واقف من بدايه السطر الجديد ويكمل. وفي كويك نافيجيشن دي بيبقى فيها يعني ايه زي مثلا ندوس انسيرت في 7 في الجوس كده بيبقى فيها كوز الكوز على الشاشه في هيئه ايه دايره كامله، يعني يعتبر الاختيار ده مش مفيد قوي بس اللي احنا بنحتاجه لو ريد فروم توب. لو عملنا ريد فروم توب هنسمع بقى هيعمل ايه. التاسعة و35 دقيقة صباحا مون 8 سبتمبر 31 درجة سلسيوس الون بارتلي كلاودي جوجل سيرش سيرش فويس سيرش بتن ايميل كاميرا جالكسي ابس بلاي ستور فون كونتاكت مسجز انترنت. طبعا زي ما احنا شفنا ايه ابتدى من فوق لتحت. طب تعال بقى نجرب read from next item. انا وقفت على الايميل اهو ماشي ونشوف هيعمل ايه. طبعا شفنا ايه اللي حصل. انه بدا يكمل من بعد الاختيار، فانا واقف على الايميل راح مكمل الكاميرا عادي ومشي ايه نفس بقية المجموعة. طبعا ايه سبيل لست اترنس اترنس ده زي احنا جربناه قبل كده برضه هنجربه تاني، يعني مثلا ادي ميل اهو ونقف عليه تمام قال ايه السبيلنج بتاع اخر كده. طبعا كان محمد عبد الفتاح اتكلم في الموضوع ده، يعني كان بيقول ايه بدل ما نستخدم كاميرا نستخدم لوكال كونتكست منيو لوكال منيو ولا ايه اللي هي فيها ايه باي كاركتر. بس طبعا لو احنا شفنا كده انها ما بتجيش مع لوكال بما اسمها لوكال هنتكلم عليها برضو. معنى كده انها بتتغير مع كل برنامج مع كل استخدام وممكن احيانا ما تبقاش موجوده. فالاولويه ان انا استخدم الجلوبال كونتكست منيو ان انا ايه اعمل سبيلنج بيها لاخر كلمه او ان انا اقرا من فوق او من تحت او زي ما انا عايز. ادي دي اول قائمه. في بقى الثانيه اللي هي اللوكال كونتكست منيو دي برضو فيها اختيارات وهنتكلم عنها سوا. دي بتتعمل ازاي؟ بنرسم خط لفوق ويمين. يعني نرسم نجي مثلا من الشاشه من تحت خالص ونحطين ايدينا ونبدا نرسم خط اهو لحظه واحده لفوق ويمين وطبعا لازم يكون بسرعه. فهيبدا يجيب لي عباره عن دايره كامله هنشوف موجود فيها ايه. ديفولت جلاريميتي ده اللي هو يعني ايه الوضع العادي اللي احنا بنتحرك بيه. كاركتر يعني هيتحرك لما اتحرك اعمل سلايد يمين او شمال لما ارسم خط يمين او شمال هيتحرك حرف حرف. وورد يعني يتحرك بالكلمه. لاين يعني يتحرك بالخط. باراجراف يعني باراجراف لو انا بقرا في الوورد او كده. بيج يعني يتحرك صفحه صفحه يعني يقرا صفحه صفحه على بعض. ويبقى طبعا في نص الدايره كانسل. تمام؟ هنشوف بقى لو احنا مثلا دخلنا على كونتاكت نشوف في تغيير هيحصل في اللوكال كونتاكت كمان. هخش على ايديت مثلا اهو ونعمل لوكال كونتاكت منيو تاني زي ما انتوا شايفين ايه بيقول نو منيو. لكن مثلا في بعض مثلا ممكن السيرش بتاع جوجل ده طبعا جايب لي نفس اختيار. انا كنت عايز اقول لكم في بعض الاحيان بيزيد على الموضوع ده اوبشن تاني يعني هشوف لكم هنشوف مع بعض يعني برنامج تاني يعني هقعد ادور عليه دلوقتي بعد ما نبتدي في الاسئله. بيطلع لي حاجه اسمها كيرسر كنترول منيو ومن خلالها بقدر اعمل سيليكشن اقدر اتحرك على سطر سطر اقدر اعمل كوبي بيست كات. طبعا الموضوع ده موجود في الايفون اللي هو في الروتر ده اسمه اديتور. الكلام ده موجود برضو هنا وانا يعني هشوف لكم حاجه موجود فيها وهنبدا ايه نتكلم عنها سوا. ممكن في الكونتاكت ثانيه واحده نكتب مثلا ايه ثانيه نكتب كلمه ونشوف هيعمل ايه. يعتبر برضو جايب هنشوف لكم برضو برنامج هو فعلا يعني في حاجات حتت معينة جدا هو اللي بيضيف لي الاوبشن ده. طبعا ايه يعني لازم يكون كل حاجة معنا واضحة فانا هشوف لكم المكان اللي ممكن نلاقي فيه. نكمل كلامنا. احنا اتكلمنا عن اللوكال منيو والجلوبال منيو. في بقى منيو تانية النوتيفيكيشن. دايما ده اكتر حاجة بتتعب الناس جدا مستخدم الاندرويد. لان انت في الايفون مجرد ما بقف على النوتيفيكيشن بشكل عشوائي لو سحبت بثلاث صوابع من فوق لتحت هيفتح النوتيفيكيشن منيو. وفي حاجة تمام في الايفون مش موجودة طبعا في الاندرويد ده اسمه كنترول سنتر. لان في الايفون النوتيفيكيشن بيجيب النوتيفيكيشنز بس وفي الكنترول سنتر ده اللي بيجيب بقى الواي فاي تفتحه تقفله. فهنا طبعا ايه كله في النوتيفيكيشن. المفروض العادي بنفتحه ازاي؟ عندنا كذا طريقه. يا اما بندوس عليه كده ندوس دبل تاب ونسحبه فيقوم فاتح. new version available. Upgrade. تمام؟ في طريقة تانية؟ نعلم عليه برضو ونسحب بالصبعين لتحت فبيفتح. طبعا الطريقة دي احيانا ما ايه مع المبتدئين بتبقى صعبة شوية. الطريقة بقى زي التوك باك بيوفرها لي، واسهل طريقة ان انا برسم خط يمين والتحت، يعني ادي يمين اهو وتحت يوم فاتح على طول النوتيفيكيشن شيد. تمام، يعني ده يعتبر كل اللي احنا ممكن نتكلم عنه في التوك باك، على اساس ان احنا بعد كده نبدا نتكلم في كل الاوبشنز الخاصه بالاندرويد. فانا احب اسمع اسئلتكم قبل ما نبدا نشتغل على الاندرويد نفسه كاوبريتنج سيستم. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ مع حضرتك محمد ناصر. كنت عايز اقول لحضرتك ان في التوك باك القديم اللي هو بيجي مع اليانج 6312 دوت، اللي هو ادم اللي احنا بنستخدمه حاليا في 4.1، لما بنعمل سبيل بس مش من جلوبال كونتاكتس منيو، اللي هي بنرسم خط فوق ويمين، لما بنعمل منها وبنتحرك على الحروف ما بيفوتش اول حرف، مش زي التوك باك دوت. فكنت عايز اعرف هي دي مشكله معينه ولا ديت حاجه عاديه؟ الطريقة مشكلة على فكرة، الطريقة ان احنا بنطلع وننزل او ننزل ونطلع، يعني نرسم خط فوق ونرجعه تاني، دي الطريقة انت تقصد. وهنا مفيش فين اللي بيفوت اول حرف، يعني ما انا لو ابتديت لا عادي بيبدأ من الحرف اللي انا واقف عليه، مفيش اي مشكلة. والاوبشن ده احنا اتكلمنا قبل كده ازاي بنشغله، يعني اقدر افعله تاني واخليه يشتغل بنفس الطريقة، زي اجيب بقى الوورد وكاركتر واي، وبرضه يعني هتكلم عليها تاني مفيش اي مشكلة. نخش على التوك باك سيتنج. ماشي، لحظه واحده. Launch Explorer by touch cue. Single tap selection. Experimental. Automatically scroll list. Checkbox. Explorer by touch. Touch exploration. Sound volume. Recent apps. نكمل. Manage gesture. Two part. Swipe. Two part vertical gestures. Move to the first and last items on screen. هنا الجستشر خيال ان هو اللي هو بيسمها تو بارتس جستشر، لان انت بتروح وترجع فكانك تعمل جستشر مرتين. فهنا الديفولت ان هو موف تو بيجيننج اند اند اوف ذا سكرين، فاحنا ممكن نرجعه اهو نخليه تمام اهو، ونرجع بقى باك ونشوف كده النتيجة. ثانية واحدة، في حاجة كده مش مضبوطة. تمام، زي ما احنا شايفين ايه الاختيار شغال. طبعا زي ما انت بتقول فعلا بيبدا من الحرف الثاني، بس الكلام ده ما انت بتستهج حرف حرف بايدك، لان هو كده كده تلقائي واقف على اول حرف، يعني دي حاجه منطقيه جدا. ما يعني الموضوع انا مش شايف فيه اي مشكله، وفي نفس الوقت انت لو الموضوع مضايقك فانت لو عايز تعمل سبيلنج للكلمه كلها، ما انت زي ما اتفقنا هنعمل سبيل بس اترنس، الموضوع ما فيهوش اي مشكله. تمام، انا طبعا ايه الاختيار ده عشان ما بفضلوش فانا هلغيه. Move to the first and manage gesture. Two part vertical gestures. Move to the first and last items on screen. ماشي. وأي سؤال أنا معاك. السلام عليكم. كنت عاوز استفسر بس عن موضوع, يعني أنا أعتقد ده سامسونج صح؟ بيتهيألي عشان في زرار هوم كمان. أنا ماليش خبرة صراحة في الأندرويد, بس كنت حابب أجرب الموضوع. فهو يعني الأفضل سامسونج ولا في يعني أي حاجة أندرويد هتشتغل بنفس الطريقة طالما على نفس السيستم يعني, ولو حاجة كتكات مثلا هتبقى أفضل؟ مبدئيا طبعا اي حاجه اندرويد هتشتغل, بس بتفرق في التليفون نفسه. يعني احنا دايما كمسكين بنفضل ان يبقى فيه زي بيقولوا نوايا نستند عليه. فاحنا يعني مشكله التليفونات غير سامسونج ان مفيش ولا مفتاح فيزيكال, لو مفتاح تدوس عليه تضغط عليه كباتن بيبقى مفتاح ليه الكباسيتيف اللي هو بيبقى تحت مرسوم هوم وباك واوبشن. فللأسف طبعا الكلام ده بيتهيألي بيبقى صعب بالظبط على المستخدم المبتدئ. يعني ممكن يكون مثلا حد أصلا سامسونج شوية ويغير يجيب سوني عشان يبقى عنده مشكلة. لكن لو حد لسه عايز يخوض التجربة دايما أنا برشح له إن هو يجيب أي تليفون سامسونج, لأنه يعتبر أفضل حاجة في الأكسسبيليتي من الناحية. وفي نفس الوقت فكرة وجود مفتاح الهوم بيطمن شوية, يعني كمان إن إحنا فكرة إن هتعتمد عليه في الرد على المكالمات, فمش معقول ده كمان هيبقى تاتش هتقعد تدور عليه. ايوه استاذنا انا عمرو مع حضرتك. كنت بقول لحضرتك انا معايا تليفون سامسونج تاتش والحمد لله يعني كويس فيه وكده, بس انا مش عارف, عايز اعرف كيفيه ان انا سبيلنج يعني الارقام تعرف طارق بيقولها زوجي او مثلا الكابيلا بتقولها كده على بعض تمام, فعايز استرجع يعني كرقم رقم يعني. جزاك الله خير. طبعا لو تقصد الارقام وهي بتتقال مع اسم المتصل او لو انت مثلا بتشوفها في اللوج, افضل حاجه تقرا الارقام التي تي اس اللي جاي مع التليفون اصلا, دي اللي بتقرا الارقام رقم او السمارت فويس اللي احنا حاليا بنستخدمه بيقول يعتبر بيقول مش رقم قوي, بس يعني ايه بياخدهم ايه قبل فيها مثلا 3 4 مع بعض. لكن لو انت طبعا عايز تقرا رقم زي ما احنا قلنا هتستخدم اللوكال كونتاكت منيو اللي بنرفع بنعمل الخط فوق ويمين وبنختار كاركتر جلاميرتي وبنبدا نتحرك بسهم يمين, فيبدا يقول لنا مثلا 0 1 0 5 3 كده زي ما هيقول الرقم, وبمجرد ما طبعا هشيل ايدي واتحرك على حاجه ثانيه هيرجع هو تلقائي للديفولت جلاميرتي. طب معلش يا محمد اوصف يعني اوصف لي تاني بس الحركه بتاعت الايماء بتاعت نطق الارقام ديت اللي هي اللي بتفتح لك نطق الارقام وريد فروم توب والكلام ده, الحركه بالظبط ايه عشان اعملها معاك كده؟ الحركه ببساطه يا جماعه, بنعمل بنرسم خط لفوق وبعد كده يمين, يعني نرفع صباعنا فوق ونقوم داخلين يمين, بس طبعا لازم الحركه تكون سريعه بحيث ان هو الامر يكتمل على بعض. يعني نتخيل كده هم رافعين بصباعنا فوق ويمين على طول, يعني اهو ادي فوق يمين خلاص استجاب. طبعا ايه زي ما احنا سمعنا الصوت اللي هو بيعمله ده هو اللي بيقول لي ان هو كده استجاب. طبعا بيبقى من ضمن الاختيار في كانسل, اصل انا مش عايز اطبق اي حاجه من دول بسيب صباعي هو على كانسل ايه يرجعني للشاشه اللي كنت عليها. ومايك مايك استاذ محمد, حضرتك عامل التليفون انجليزي فيا ريت معلش لو تشرح لنا عربي يعني لو امكن يعني جزاك الله خير يعني. ماشي جزاك الله خير. ايوه استاذ محمد, انت ذكرت ان في اجهزه ما فيها مفتاح الهوم, طيب كيف التصرف مع هذه الأجهزة؟ يعني هل يمكننا الاستغناء عن مفتاح الهوم؟ وفي تقريبا الاي او اس إلى مثلا أتول مفتاح الهوم، هنالك تطبيق يقوم بوظيفة مفتاح الهوم. هل الأندرويد تطبيق مثل هذا التطبيق؟ وجزاك الله خيرا. هو للأسف يا جماعة الصوت كان عالي جدا مش واضح، فيا ريت يا جماعة لو في حد فعلا فهم السؤال، انا يعني ده انا واصل ان هي في حاجة مقارنة بالاندرويد والايفون، يعني حاجة في الايفون عايز اتاكد موجود في الاندرويد او لا. لو حد سمع السؤال بالكامل يا ريت يقوله لي مرة تانية، اسف جدا. لا هو الاستاذ كان بيقول لك ان في اجهزة، انت ذكرت ان في اجهزة الهوم فيها مش شغال، فكيف التصرف في هذه الحالة يعني؟ وكان ذكر لك مثال ان الاي او اس في تطبيق لو الهوم في الايفون مش شغال، التطبيق بتنزله وبيعمل نفس وظيفة الهوم، فبيقول لك موجود الموضوع ده في الاندرويد. لا هو مش تطبيق، هو في حاجة اسمها اسيستيف تاتش مينيو، قائمة كده يعني اوبشن بشغله، ده موجود في الاكسسبيلتي ده بالنسبة طبعا للاي او اس، وده مجرد ما احط ايدي في اقصى الشمال على الشاشة بيبدأ يظهر لي قائمة فيها كل مفاتيح التليفون. الموضوع ده متاح في الاندرويد بس البداية من اندرويد 4 و3 للأسف، وهي بتشتغل بنفس الطريقة ومفيش اي مشكلة، بنتعامل عادي، بنتحرك على المفاتيح ومفتاح انا عايز ادوس عليه دبل تاب بينفذ وكده كده. يعني بعيد عن ده في جيستشر بيعمل مفتاح الهوم، بس طبعا بينفذ وظيفته والتليفون مفتوح، لكن طبعا والتليفون مقفول هتفتحه ازاي؟ ما انت كمش هيبقى قدامك غير مفتاح الباور لو هو سليم. لو مفتاح الهوم معطل ممكن نستغنى عن الهوم. يعني مثلا هعمل جيستشر اهو معاكم عبارة عن ان انا بعمل خط لفوق وشمال، هنعمل اهو مع بعض زي ما انت سمعتوا. راح ايه رجع للهوم سكرين، انا للاسف استعجلت عليه، فهنخش تاني عشان برضه تبقوا سمعتوا معايا. الو سمعنا؟ مجرد ما رفعت خط فوق وشمال رجعني للهوم سكرين، فانا كده استغنيت عن الهوم. بس طبعا ده في الاستخدام اللي هو خاص بالاندرويد كاسيست، لكن مش هقدر استخدم عليه مثلا لو انا مظبطه انه يرد على مكالمات، ما هو كده لو هم مش شغال هرد على المكالمة ازاي؟ هيبقى ما قداميش حاجة ان انا ارد من الشاشة. لكن فكرة ان انا استغنى عنهم ممكن استغنى عنه زي ما احنا شفنا، ممكن استغنى عن مفتاح الباك كمان، بس الاوبشن لا. فده ببساطة يعني، ولو هو فعلا ده المقصود يعني عايز حضرتك تأكد عليه، او لو انا فهمت السؤال غلط، او يعني برضه يعني اشرف فهم السؤال منك غلط، فيا ريت ترجع تقول لنا مره ثانيه. ومايك مايك. لا هو بالضبط كده يا استاذ، جزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. بدي اسال في تطبيقات مثل الايفون مثلا بقرا الالوان، وفي تطبيق يعني بتصور وبيجيك رسالة انه شو اللي صورت وشو اللي قدامك بكون موجود، واذا في تطبيق غير تطبيق فلوس مبصر بقرأ عملات مثل العملة الاسرائيلية تدلنا عليه. بالنسبة لتطبيقات الالوان، في تطبيقات الالوان وطبعا تطبيق ده بيتعرف على الصور، هو نفس التطبيق موجود للاندرويد، تاب تاب سي موجود نفس البرنامج بيتسطر على الاندرويد وبيشتغل بنفس الوظيفة. اما بالنسبة لقراءة العملات صراحة لا، انا يعني ما عنديش علم كبير قوي بالموضوع ده، بس يعني ممكن يعني ميزة جوجل بلاي يعني الناس طبعا اتعاملت معاه ان هو السيرش بتاعه يعني يعتبر واسع جدا وبيسهل علينا كتير. يعني انا شخصيا بعتبر ان هو افضل من الستور بتاع ابل في السيرش، لانه طبعا معتمد على نفس الانجن اللي بنستخدمه في موقع جوجل العادي. فممكن نكتب كلمه سعيده ونشوف، يعني نشوف هيطلع لنا ايه، وممكن نحدد كمان بيقرا فعلا، يعني نقول عايزين برنامج بيقرا العمله الاسرائيليه، الموضوع ما فيهوش اي مشكله، وندور سوا ولو لقينا فعلا برنامج مناسب ما فيهوش اي مشكله. والمايك معك. السلام عليكم استاذ محمد، انا معايا تليفون اس 4 اللي هو 4G، حدثت الروم الرسميه 4.4.2، ولما حدثتها ظهر لي في طريقه الكتابه اللي هي عن طريق ان انا المس الحرف وبعد كده انقر عليه نقرتين عشان يكتبه زي الكتابه القياسيه في الايفون تمام. فلما فرمت التليفون، طبعا لان زي ما انتم عارفين يستحسن ان الواحد لما ينزل الروم يفرمت التليفون، للاسف رجعت كتابه اللمس. كتابه اللمس حلوه خالص وسريعه، بس انا برضو عايز اتعلم الطريقه، يعني ازاي ارجع الكتابه عن طريق النقرتين تاني. ولما بضغط على زر اللي هو على شمال المسافه اللي هو بتاع ادخال الصوت وبتاع اللي بيجيب لك الضبط ويجيب لك الحافظه ويجيب لك تعرف على الحرف، ما بتجيش برضو. يعني حاولت بشتى الوسائل ان انا اروح في الضبط بتاع لوحة مفاتيح سامسونج بس بلا جدوى. يعني يا ريت لو تعرف طريقه تقول لنا عليها. بالنسبه للسؤال الاولاني ده، بنخش على السيتنج اللي هي الخاصه، يعني بنخش على لانجويج اند انبوت، وبنخش على سامسونج كيبورد، بنخش على سيتنجز بنلاقي تاتش مود معمول. التاتش اللي احنا بنستخدمه اسمه ادفانسد تاتش، دي الطريقه اللي هي شغاله مع حضرتك. التاني اسمه ايزي تاتش، ده متاح. لكن فكره ان هو المفاتيح اللي على الشمال مفتاح المسافه مش موجوده، ده صراحه الموضوع بالنسبه لي جديد جدا. يعني مهما حصل المفاتيح دي بتبقى ظهر، يعني بيبقى مفتاح خاص بتغيير اللغه ومفتاح اللي هو بيدخلنا على السيتنجز ومفتاح بس تعرف الصوت ده المفروض ان هو موجود اصلا مع جوجل كيبورد، مش موجود مع السامسونج. ف لا يعني هي بالنسبه للسؤال الاولاني زي ما بقول لحضرتك كده، لكن السؤال الثاني يعني يا ريت تقول توضح لنا اكتر ايه اللي بيحصل بالظبط لما تتحرك على شمال المسافه. هل بتلاقي الشاشه فاضيه خالص ولا بيقول لك مثلا باتون من غير ليبل ولا بيحصل ايه؟ يعني يا ريت نسمع لحضرتك. هو سؤال واحد مش سؤالين يا استاذ محمد. انا بقول لك ازاي اعرف ان ارجع الطريقه عن طريق ان انا انقر نقرتين على الحرف وبعد كده يتكتب. فبقول لك انا حاولت يعني ان انا اخش في الزرار، هو موجود الزرار وكل حاجه بس ما فيهوش اللي هو الادخال الصوتي من جوجل، بس لا في خصائص كثيره خالص في 4.4.2، منها حاجه اسمها التعرف على الحرف، منها حاجه اسمها الحافظه، منها حاجه اسمها الضبط، منها حاجه اسمها تغيير نوع لوحه المفاتيح. بس بقول لك ما فيهوش اللي هو موضوع تغيير طريقه الكتابه، لكن موضوع بقول لك موضوع الادخال الصوت ده الكتابه بالصوت موجوده في لوحه المفاتيح بتاعت سامسونج، وانا شغال بيها كويس خالص في كل برامج الشات. يعني انا معظم الرسائل بكتبها بالطريقه دي، بس طبعا يكون شرط الاتصال بالنت. تمام، كلام حضرتك مظبوط زي ما بقول لحضرتك. لا بالنسبه لتغيير اللوحه انها تتعامل بالطريقه دي انها تدوس دبل تاب، زي ما بقول لحضرتك تخش على لانجوج اند انبوت هنلاقي الكيبورد سيتنجز، هنلاقي فيها الاختيار اللي هو الخاص بالتاتش مود، هنلاقي في ايزي وفي ادفانس. هنعمله احنا على ايزي تاني، رغم انا شخصيا يعني انا بستخدم الايفون برضو وبفضل ان انا استخدم طريقه الكتابه بالاكسبلور باي تاتش، ان انا احرك صباعي على الحرف واشيل صباعي يكتب. لان انت لو حسست هتلاقي الوقت اللي انت بتضيعه في انك توصل للحرف وتدوس دبل تاب اكتر بكتير من انك انت تتحرك عليهم باش، لان انت بتتحرك عليهم انت متخيل شكل كيبورد الكمبيوتر وابقى عارف ايه الحروف اللي فوق الحرف اللي انا واقف عليه وايه اللي تحت بحيث ان انا اوصل للصوره. لكن الطريقه الثانيه هضطر ان انا اتحرك يمين، اعمل سلايد يمين يمين زي ما بتحرك على الايكونز كده واتحرك على حرف حرف، او بقى لو انا رحت بصبع رحت دايس على الحرف على طول دوست دبل تاب يبقى برضه تضيع بقى. وطبعا هي ترجع ايه يعني كل واحد حسب رغبته الشخصيه، بس هي دي طريقه التغيير. والمايك معاك. طيب يا محمد معلش اسمح لي بس استاذ محمود، يعني حضرتك بما ان معاك اس 4 والاندرويد 4.4، فموضوع التلاتة هوم بتاع التوك باك دوت فعلا متعلق بالS5 بس ولا فعلا يعني موجود في الS4 والموضوع متعلق بالاندرويد بس. مايك. بالنسبه للتليفون اللي معايا اشرف اسمه S4i9505i9505 ده 4G موجود فيه اللي هو النقر الثلاثي على الزرار هوم يقفل لك التوكباك ويشغله تاني. موجود فيه اللي هو موضوع الشاشه المظلمه عن طريق الضغط مرتين على زرار باور. الكلام ده يا اخوانا موجود في بعض التليفونات اللي هي التليفونات العاليه خالص اللي هي بتضاهي الاس 5 لان ده ما يقلش عن الاس 5 كتير يعني. لان هو 4G زي الاس 5 وموجوده فيه كل الخصائص دي. معلش يا استاذ محمد وانا اسف على كسره اخذ المايك يعني. معلش يا ريت تقول لنا الطريقه بالراحه كده وبالعربي لان انا والله قلبت لوحه مفاتيح سامسونج راسا على عقب ما لقيتش موضوع ان تغيير نمط الكتابه ده. قولها لنا بالعربي كده وهل هي في الضبط بتاع لوحه مفاتيح سامسونج ولا في مكان تاني ولا ايه؟ لا هو الموضوع متعلق بالضبط في لوحه المفاتيح نفسها. فلو الاختيار انت ما لقيتوش يبقى هو فعلا حصل خلل بعد ما انت رجعت التليفون وضع المصنع. لان هو الديفولت بالنسبه لك ان هو تدوس مرتين على الشاشه ينفذ معاك الامر. بما انه ما بيعملش كده معنى كده ان هو ما لقاش قدامه غير ان هو يشتغل بالطريقه الثانيه اللي هي الادفانسد. لكن هو الاختيار بالانجليزي طريقة النقر مثلا. لان انا طبعا صح ما بستخدمش تليفون عربي فما اقدرش افيدك قوي في العربي. بس هو الاختيار اسمه تاتش مود بيبقى موجود عادي في السيتنجز. يعني زي ما انا هدخل كده بس طبعا الاختيار مش عندي لان انا الفيرجن الاندرويد اللي عندي 4 و3 بس انا برضه يعني هقول لك بس الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. انا مثلا هخش اهو على السيتنجز language on input. هنخش على تمام. هنخش على settings الخاصة بيها. تمام دي اللغات. عندي اوبشنز موجودة خاصة بالكيبورد نفسها ان انا اقدر اعمل سبيسز تلقائية هو يفهم يعني الكلام اللي انا كاتبه وانه يحط اهو النقط كيبورد سوايب. دخلنا بقى على طريقة الكتابة. نشوف ايه اللي جواها. ده اختيار بس كل دي طبعا اختيارات احنا ما بفيدناش احنا في حاجه. ده اختيار ان هو الشخص نص ادم ما يقعد يتحرك بصباعه على الشاشه كل حرف يروح عليه يتكتب. هو الموضوع ده بيريحهم يعني. ده بيقول انه اما يكون بكتب حرف يظهر بحجم كبير على الشاشه من فوق بحيث ان ابقى عارف صباعي على ايه. انت طبعا مش هبقى شايف الصباع من محطوط عليه. طبعا ساوند انا مش معلم عليه. نشوف مور سيتنجز فيها ايه. تمام مفيش ايه مفيش اختيار دي طبعا المفروض انها تبقى متاحة عندك ده اكيد هي فيها الاختيار المفروض فيها الاختيار ده انا بقول عليه طبعا ايه انا هرجع بس اتأكد من الاختيار Continuous input. Enter text by sliding finger across keyboard. This feature is optimized for QWERTY keyboard. Radio button not checked. Continuous input. Enter text by sliding finger across keyboard. ده ببساطة زي ما قلت لحضرتك انه المفروض من ضمن الحاجات بقى هتلاقي هنا التاتش مود. حبيت بس ان انا ادخلك في الصورة البرنامج بيبقى ماشي ازاي. فلو الاختيار مش موجود زي ما انا بقول يبقى هي كل اللي حصل ان لما فرمت الجهاز الجزء اللي هو الخاص بالايزي تاتش مود اتمسح لان طبعا زي ما احنا عارفين ان لما احنا بنضيف الروم بايدينا غير لما سامسونج بتنزلها كابديت يعني احيانا بتحصل مشاكل يعني شوف كله بيقول انك تفرمت انا الوحيد اللي بقول لو عايز تفرمت تليفونك تفرمته قبل مش بعد يعني تفرمت التليفون الاول بعد كده تحط عليه الاندرويد كيت كات افضل من انك انت تفرمته بعد لان بعد هو ما بيبقاش مستقر هو كده كده في الاساس الفيرجن الاساسي بيبقى هو الغالي لان احنا لو حضرتك اللي عملته كده عندك فكره ان لما بنخش في داونلود مود بيفتح لي الفلاشه اللي عليها الاندرويد وببدا ان انا بعمل ريبليس للملفات اللي انا جايبها من على النت اللي هم اللي انا جايبها يعني باخدها كوبي بيست عادي جدا بعملها ريبليس وبعد كده بعملها انستول ففي ملفات ما بتبقاش موجوده يعني فيما لان طبعا لسه سامسونج نفسها ما نزلتش الابديت لينا فما فات انت مش موجوده دي هي اللي بتاثر بقى وطبعا الواحد يعني ما اقدرش اقول لك ان امسح ما فات لا ده ما عملهاش ابديت امسح طبعا ما ينفعش احتمال كبير تبوظ السوفت وير فده سبب يعني من ضمن الاسباب اللي بيعمل المشكله دي والمايك مايك يعني معلش بس عندي سؤالين السؤال الاول بالنسبه لقراءه الالوان في تطبيق كان نزلت اسمه بلايند نافيجيتر فيه 8 وظائف قالوا الوظيفه رقم 6 تقرا لك الالوان لكن ما لم تعمل معي هذه الطريقه لا ادري لماذا السؤال الثاني انا اريد ان اضبط صناعيه اللغه وقالوا أن بعض الأجهزة فيها تكون يعني الحركة فيها ثقيلة وأنا جهازي جي تي اس 63-12 يونغ هل صناعية اللغة يعني تكون فيه فعالة أم لا تنصحني بفعل صناعية اللغة يعني بالنسبة للسؤال الأولاني طبعا هو أنا صراحة يعني ما تعاملتش مع البرنامج اللي حضرتك بتتكلم عنه بس يعني ممكن نجيبه سوا ونبدأ نتفرج عليه لو في فعلا مشاكل نبدأ نحاول نتعامل معاه. بالنسبة للسؤال الثاني أنا سطبت ثنائية اللغة ده على جلاكسي ستار والتليفون كان بيتعامل بكفاءة عالية جدا ما فيهوش أي مشكلة وطبعا يعني ناس كتير من اللي موجودين معانا يعني هيفيد حضرتك أكتر ويأكدوا عليك المعلومة دي بس فعلا صناعية اللغة شغال بفعالية كبيرة جدا وأداؤه كويس بس هو يعني مشكلته إن ناس كتير تشتكي منها إن علامات الترقيم بتتقال بالعربي والأرقام بتتقال بالعربي لكن هو شغال كويس مفيهوش أي مشكلة ومايك معاكو يعني يا ريت مثلا هيكون يعني ناخد بقى السؤال الجاي مثلا واللي بعديه ونبتدي بقى في محاضرة النهاردة بداية التعامل مع الأندرويد ومعلش يا استاذ محمد كنت عايز اقول للاستاذ انا معايا اليانج 6312 ديا وعليها السمارت فويس بس المشكله ان هي لما بيجي كلمه عربي او يكون نص مثلا هو بينطق دلوقتي انجليزي السطر اللي بعده عربي اجن على السطر اللي بعده بيتاخر جدا على ما يتكلم يعني في مشاكل كده بتقابلني احيانا في اليانج 6312 بس في موبايلات تانية شفتها فيها كانت جميله جدا وما كانتش بتتاخر وسريعه مش عارف بصراحه فمش من رايي ان السمارت فويس مش كويسه جدا يعني على اليانج بس كويسه على موبايلات تانية انا بصراحه ما سمعتش موضوع الستار بس انا يعني انا معايا تليفون ستار والسمارت فويس فيه كويسة جدا جدا. ويعني كنت أنا عملت محاضرة في كيفية تفعيل ثنائية اللغة لو كان حد سمعها، كانت بالجالاكسي ستار ده. وطبعا لو حد كان سمعها يعني كنتوا تشوفوا بنفسكم الكفاءة العالية للتليفون دوت في التحويل، ما كانش فيه أي تأخير في التحويل، وكان صراحة كويس جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك يا احمد السعودي. هو انا صراحه لسه داخل جديد حاليا وسامعك بتتكلم عن الاختصار وكده. دلوقتي حضرتك المشكله دلوقتي موضوع فتح السبيكر في التليفون. انا معايا اللي هو جلاكسي ستار اللي هو 52 82 جي تي اس. دلوقتي فتح السبيكر برضو نفس المشكله موجوده، لازم تفتح الشريط وبعدين تفتح منه السبيكر. هل مفيش حل غير كده ولا في حل تاني؟ دلوقتي معاكم، معلش انا كنت بعمل شويه تعديلات كده لان انا كنت بكلمكم الاول على الموبايل، ف حبيت بس ان كنت بظبط شويه كده حاجات في الكمبيوتر بتاعي خلصتها، وحبيت ان انا ايه اشتغل زي ما انا متعود معاكم ان صوت الموبايل يطلع في الكمبيوتر بوضوح زي ما احنا متعودين. تمام، فيا ريت كده الصوت واضح. تمام يا جماعه، احنا اتكلمنا زي ما اتفقنا عن بقيه الجيستشرز الخاصه بالتوك باك، وفي طبعا حاجات هتقابلنا واحنا شغالين. هنبتدي حاليا نستعرض اول جزء انا حبيت اتكلم عنه بالنسبه للاندرويد، هو يعني التعامل مع التليفون كموبايل. فطبيعي هنبدا باهم حاجه في التليفون هو الاتصال، ازاي اتصل اعمل مكالمة وازاي اخش على الكونتاكت. اول حاجة طبعا هنتكلم عن الهوم سكرين والموجود عندنا فيه، بيبقى فيه اربع او خمس مفاتيح اساسية حسب طبعا نوع التليفون. يعني انا عندي هنا خمس مفاتيح، بيبدأوا فون، كونتاكت، مسجز، انترنت، ابليكيشنز. احيانا بيبقى في التليفون في فون وكونتاكت وانترنت وابليكيشن، واحيانا بتبقى اسمها ابس. تمام، او اول ابس حسب طبعا ايه اختلاف التليفون واختلاف الفيجن. فاحنا مثلا نخش على فون نشوف كده هيحصل ايه. دبل تاب، وان ليفت، كيباد. طبعا قال ايه شو ايتمز، كيباد 2 330. تمام، طبعا ايه يعني الكلام اللي هو بيقوله ده كلام مش منطقي. هو بيتكلم على الكونتاكتس الظاهر. فاحنا اللي بيحصل ايه قدامنا حاليا الكيباد ده بيبقى فوق فوق خالص في اربع مفاتيح. تمام، لحظة واحدة. كول بتن، كيب تاب، كيباد، لوكس تاب، اثنان، او فيفورتس تاب، ثلاثة، او كونتاكتس تاب، اربعة، او اربعة. اربع مفاتيح من ضمنهم كونتاكتس، ده ممكن يفتح لي لان هو في الاندرويد في برنامج للكونتاكتس مستقل وفي برنامج للاتصال مباشر مستقل. تمام، فاحنا لو طبعا احنا واقفين على كونتاكتس بنلاقي edit box تحتها edit اللي هو المكان اللي هيكتب فيه الرقم اللي انا هطلبه. لو انا نزلت تحت شوية بلاقي الارقام نفسها. تمام، تمام، المفروض انا بتحرك عليها واي رقم انا عايزه بسيب شيء ايدي يوم طالبه. طبعا يعني الناس هتستغرب له ان 4.1.2 الموضوع كان مختلف عن كده، كان بتحرك على الرقم وادوس دبل تاب. هنا عاملين طلب الارقام زيه زي استخدام الكيبورد بالظبط، ده من اول 4.2 و 4.3 طبعا نفس الوقت. اي رقم انا بتحرك عليه ثلاثة هيقوله اربعة. طبعا هنا عشان ثنائي اللغة فبينطق ايه الرقم بالعربي، لكن لو انت مثلا عامل صوت جوجل تي تي اس او السامسونج تي تي اس هتلاقي الرقم بيتقال بس بطبقة اعلى شوية زي ما الايفون بيعمل بالظبط المستخدمين الايفون. يعني لو رجعت الايديت هلاقي ايه راح عايز 434 ولو احنا خدنا بالنا في اسم ظهر زي انه ببساطه يا جماعه بيتعامل مع الارقام على انها حروف يعني نوع من السيرش السريع يعني مثلا ياخد من كل حرف من كل رقم اول حرف فيه اللي هو كان موجود زمان في النوكيا يعني مثلا الخمسه عليها جي والكي والال السته مثلا عليها ام الاربعه عليها جي اتش اي كده يعني طبعا الموضوع ده ما بيفيدناش قوي يعني لانه ما بقاش مظبوط 100% وما ينفعش ان انا اعتمد عليه فبيبقى ده كل اعتمادي ان انا واقف على اللوحه دي عشان هطلب رقم فبنتحرك على الارقام زي ما احنا قلنا دي طريقه الكتابه وبيبقى فيه مع الارقام تحت خالص اقصى يمين مفتاح باك سبيس كل المفاتيح دي يا جماعه زي ما احنا بنتعامل بنفس الطريقه اللي انا بمشي اصبعي وامشيله وينفذ إذا بقى مفتاحين في الشاشة لازم أدوس لهم دبل تاب أدي أم مفتاح call button ما قالش حاجة لو أنا أدوس دبل تاب هينفذ مفتاح جنب video call button video call طبعا ده يرجع لنوع التليفون يعني في تليفونات ما فيهاش الفيديو كول وطبعا لو تليفون في شريحتين هيقول لي call sim 1 و call sim 2 لكن طبعا بما أني بستخدم شريحة واحدة فالاختيار المتاح حاليا ان هو كول بس طبعا يعني هنبدا مثلا نشوف نستعرض ايه المتاح عندي هنا غير الكيبات في اللوج لوجز تاب لو احنا دخلنا عليه لوجز هيبدا يعمل ايه هيبدا يجيب لي ليست الاسامي اللي انا طلبتها واللي استقبلتها طبعا 4.1 كان الوضع بيقول ايه unlabeled وبيعتمد بقى على خبرتي انا ان انا عارف ان اول رقم اكيد انا اتصلت بيها استقبلته ولو جالي مسد كول اكيد هيبقى كل الارقام الاولانيه هي خاصه بالمسد كول اللي جات لو مثلا اتنين هلاقي اسمين فوق يبقى هم دول مسد كول لكن هنا في 4.3 الوضع اختلف شويه dialed voice calls 0170 Uncle Mohammed received voice calls. Mohammed Abbas. Falafab. Dialed voice calls. بيقولي كمان عدد المرات اللي انا اتصلتها. 2:43 PM. Today, favorites tab. Falafab. في favorite طبعا favorites. Favorite طبعا دي يعني. استاذ محمد معذره ان هو انا مش سامع هو المشكله من عندنا ولا المايك وقع من حضرتك استاذ محمد معلش قبل ما تبدا الصوت كان مشوش خالص عندك يعني صوت عالي يا ريت بس تخفضه شويه عشان اعرف اسمعك كويس ده للاسف يا جماعه المشكله كانت عندي انا فيا ريت كان بيسمعني يقول لي اخر حاجه وصلنا لها ايه قبل ما الكونكشن يقطع اللي هي 3 dialed 3 dialed اللي هو اوت جوينج يعني حضرتك وصلت لحد هنا. استاذ محمد معلش الصوت فيه تشويش، يا ريت بس توطي الصوت شويه عشان صوت حضرتك فيه تشويش وصوت التليفون فيه تشويش. لا محمد مش طالع من عندك اي صوت يظهر، يعني مش عارف صراحة المشكلة من عندنا ولا المشكلة من عندك. انا كمان عندي نت ضعيف، يعني مش صراحة مش عارف. لا فعلا اشرف انا كمان مش سامع اي حاجة خالص، انا لا سامع ان حد بيحاول ياخد مايك تقريبا، مش عارف حاجة زي كده. لو الصوت مش واضح يا ريت لو حد يتكلم تاني. عامه مش مشكله يعني، احنا ما اعتقدش ان الكونكشن فصل من كتير. احنا انا كنت بتكلم على برنامج الفون وقلت ده هبتدي بيه. قلنا ان الشاشه بتتكون من 3 اجزاء، جزء فوق خالص فيه 4 مفاتيح اهو، كيب تاب واحد، لوكس تاب، فيفرتس تاب، كونتاكتس. ده الشورت كات بتدخلنا على برنامج الكونتاكتس، لان هو الفون برنامج لوحده اللي هو بنتصل منه مانوال، والكونتاكتس برنامج مستقل. فاحنا واقفين طبعا على الكيبات، في قلنا الايديت بوكس، ده اللي هو المكان اللي بيتكتب فيه، ده الجزء الثاني بيتكتب فيه الارقام. تحت الايديت بوكس لو نزلنا شويه هنلاقي الارقام نفسها، 6 5 4 7 8 70، اي رقم هشيل ايدي من عليه هيطلب هيحطه على الشاشه، 4 4. تمام. عندنا طبعا تحت خالص بقى زي المفتاح اللي احنا هنستخدمها في الاتصال، يعني مفتاح الكول، كول في باك سبيس، باك سبيس مسح على طول، وفي فيديو كول. ده طبعا ترجع لنوع التليفون زي ما احنا قلنا، او مش عارف اذا كانت وصلت ولا لا. فاحنا لو عملنا باك سبيس طبعا انا عشان حاطط شريحه واحده، ففي مفتاح كل واحد التليفون ده فيه شريحتين، بيبقى فيه كول سيم 1 وكول سيم 2 طبعا حسب ايه المستخدم. واما الفيديو كول زي ما احنا قلنا بترجع لنوع التليفون. وكنا اتكلمنا عن اللوجز، وقلنا ان اللوجز لغاية 4 و 1 و 2 كان مفيش ليبل، فبيقول لي رقم التليفون والاسم، يقول لي unlabeled image. حاليا الوضع يتحسن شوية، فبقى يقول لي الحاجة تعملت. يعني مثلا انا استقبلت مكمد من شوية، فهدايا اول رقم 0111 356 78 34. received voice calls وادي انصف ده كمان، يعني بيعرف ان ده مش محطوط عندي في الاسامي. لو شفنا تحت 0111 3 6. شفنا حاجة تانية، Uncle Mohammed received voice calls. Received Mohammed Abbas 3 7. Dialed voice calls 0111 3 6. زي ما انت شايفين message call وفي voice call وفي receive. ده هم طول تلات حاجات اللي دايما بيبقوا ايه معرفين. وقلنا كان على favorite. قلنا هنا زي favorite الموجودة في النوكيا، بس مع الاختلاف البسيط ان هنا favorite فيها امكانية، يعني غير ان انا بضيف منه التليفون طبعا بيستخدم ان يعني بمنه سمارت فويس، فبيقدر يعرف اكتر ارقام بتصل بيها ويضيفها لي تلقائي في الفيفوري. يعني ممكن تكون دي تعجب ناس او ما تعجبش ناس، بس هو ده السيستم اللي ماشي على الاندرويد. تمام. وقلنا كونتاكتس دخلنا على كونتاكتس. هنرجع للكيباد ونشوف لو احنا دوسنا اوبشن ده على شمال هوم هيطلع لنا ايه. 4 سند مسج، في سند مسج، سبيد دايل سيتنج، سبيد دايل سيتنجز، One-handed operation on. وفي one-handed operation ده طبعا ما يخصناش يا جماعة، ده بيصغر الشاشة. ده طبعا الاختيار ده برضو مش هيظهر في كل التليفونات، ده في التليفونات الكبيرة بس، بحيث ان انا اقدر اكتب بيد واحدة. ده بالنسبة للتليفونات الكبيرة يا جماعة، الموضوع ده طبعا ما يخصناش احنا. Call settings. وفي call settings. Call settings. انا هبدأ بكل settings نشوف فيها ايه. Keypad. Call settings. Call settings, call rejection, manage auto reject mode. Set up call rejection messages, create or edit messages to reject incoming calls. Call rejection او بالترجمة العربي اللي هي رفض المكالمات، ان هو بيقولك لو انت كنسلت عايز يبعت رسالة تلقائي. في طبعا ناس بتظبط الكلام ده وبتحبه، ان هو يبعت رسالة انا مشغول دلوقتي، انا في اجتماع، اي حاجة. Retone and sound settings. Call rejection. Manage all. Set up call rejection messages. Answering any calls. Manage call answering meeting settings. طبعاً. Turn off screen during calls. Turn on proximity sensor during calls. Checkbox checked. Your internet connection is unstable. طبعاً بيقول لي إنه يقفل الشاشة أثناء مكالمة. Proximity sensor اللي هو المسؤول عن فصل الإضاءة لما أقرب التليفون من ودني، بيفصل الإضاءة والتاتش طبعاً. هو بيقول انت عايز تعمل ده ولا لا، هو متعلم على الاختيار طبعا، وده ما احنا عايزين، لانه زي ما بيفصل الاضاءة بيكتم برنامج الناطق، فما بي ايه ما بيهرش في ودني. Additional settings. Call accessories. Set accessory on. Set up call reject. Answering any call. Turn off screen. Call alerts. Set call alerts. Call accessories. Set accessory options for calls. Additional settings. Return and sound settings. في رينج تون اند ساوند سيتنز دي برضه هتبقى محتاجه لها موضوع هنتكلم فيه لوحده. تونز اند كيبات تونز رينج تون اند كيبات تون بيرسونلايز كول ساوند انكريز فوليوم ان بوكيت تشيك بوكس فيديو كول سيتنجز فيديو كول سيتنجز ده مش هيبقى كول فيل اوبشنز يوز الترناتيف فويس ميل فويس ميل فويس ميل سيرفيس ماي كارير فويس ميل سيتنجز ساوند ديفولت رينج تون Vibrate, checkbox, not checked. Internet call settings. Accounts. Use internet calling. طبعا ايه كل الكلام ده زي ما انا بقول هيبقى ليه راجع بعد كده. بس انا حبيت بس ان ايه يعني استعيد السيتنج ونعدت علينا. هنشوف الفوق في سند مسج طبعا ده هنتكلم عليه افضل في برنامج المسجز. حيث ان احنا ايه يبقى موضوع متكامل. Speed dial setting. في سبيد داي سيتنج ده زي نوكيا بالظبط يا جماعه لو كنت مثلا دوس واحد طويل يتصل بفلان 9 ارقام هو جايبهم لي فعلا تاني 1 فويس ميل 2 نوت سايند 2 نوت سايند لو دوست عليه دبل تاب اهو قام جايب الاسامي واي اسم اختاره هيتحط على الرقم طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل يعني نوقف فترات لفترة بسيطة أساس أسمع أسئلتكم ونشوف لو في حاجة مش واضحة أرجع عيدة تاني. مساء الخير اسم محمد السبيريت اللي بتتكلم عليه دوت إنجليزي طب ما تشرحوا لنا بالعربي لأن في ناس برضو مش او في الانجليزي ده حاجة الحاجة التانية عندي انا نزلت السمارت فويس دوت بس صوت طارق ضعيف جدا يعني واطي خالص عندي انزل ايه عشان يبقى عالي الكواليتي بتاعه يبقى عالي جدا عشان اقدر اسمعه لان انا حاسس انه نحسان ما ينفعش معايا في زيطة مثلا في حتة فيها ضوضاء فيها حاجة زي كده انا عايز صوت عالي زي طارق يا ريت تنصحنا اعمل ايه شكرا لك استاذ محمد مساء الخير ليك وللجميع انا هسالك سؤال قد تكون يعني شرحته قبل كده انا يعني فرضا ان معايا جهاز اندرويد جديد وعايز اشغل التوك باك هعمل ايه بالظبط علشان اقدر اشغل التوك باك لاول مره سؤال جميل جدا طبعا بالنسبه لاندرويد 4.1.2 الموضوع صعب نخليها طبعا في المتاح حاليا معظم الاجهزه بتبدا من 4.2 ده ادنى حد بنعمل ايه بنفتح التليفون عادي جدا وبنسمع الموسيقى الافتتاحيه اللي هو بيعملها بعد ما احس ان التليفون خلاص كده بقى جاهز للاستخدام بدوس على مفتاح اسف يا جماعه جدا يعني نظر لضعف الكهرباء عندي فالروتر بيرستر اكتر من مره كنت انا وصلت ان بعد ما فتحنا التليفون وسمعنا الموسيقى الافتتاحيه عادي بدوس مفتاح الباور لغايه ما بسمع صوت معين سواء الصفاره او الصوت الجديد موجود في اندرويد حاليا بدوس بحط صبعين على الشاشه لغايه ما يقول لي accessibility enabled كده بيكون التوك باك اتفعل وببدا امشي مع خطوات السيت اب عادي جدا ليه يعني في كل تليفون طبعا بيبقى ايه دي وضعه ودي نظامه بمشي الخطوات عادي زي ما بمشي معاها في الايفون بالظبط سواء ان انا هفتح جوجل بلاي عن طريق الجيميل اكاونت هفتح الواي فاي وادخل مثلا باسورد على اساس ان هو يكون متصل بالنت كده يعني بمشي مع خطواتي عادي جدا ما فيش اي مشكله والمايك معاك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي ليك يا اخ محمد يمكن انت ما تعرفنيش معاك انا خطاب معرفش يعني ايه اندرويد معرفهاش اصلا يعني ايه الكلمه دي معرفهاش ماشي انا ان شاء الله هجيب اندرويد بس مش عارف اجيب ايه فانا في قدامي سمعت عن عده اللي هي سوني اكسبيريا ام 2 ففي ناس قالت لي السوني مع التوك باك بلاش فانا مش عارف اجيبه ولا ما اجيبوش هي بصراحه امكانياته عجباني سوني اكسبيريا ام 2 اجيب سوني ولا ما اجيبش ولا اجيب سامسونج بس انا عايز سوني فهل هيبقى فيه مشاكل ولا توكل على الله يعني صح في المايك لا باذن الله مش هيبقى في مشاكل كبيره قوي، هو بس مجرد بعض التعديلات، ان الكيبورد بتاعت سوني الكيبورد الخاصه بالكتابه مش اكسسبل، فبنعدلها بننزل كيبورد ال جي او السامسونج او جوجل اسف. وزي ما اتفقنا قبل كده ان السامسونج هو الوحيد اللي مفتاح الهوم فيزيكال، فيزيكال باتون، بمعنى انه مفتاح عادي ادوس المسه واقدر ادوس عليه مش تاتش. لكن السوني تاب مفتاح الباك والهوم والاوبشن تاتش، وبتعامل معاهم عن طريق اللمس. فطبعا يعني دايما انا شخصيا بفضل لو مبتدئ مع استخدام التليفونات التاتش بيفضل ان هو يستخدم تليفون على الاقل يكون الهوم مفتاح عادي، لكن الموضوع ده انت هتقدر تتأقلم معاه بسرعة مش هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لك، فتوكل على الله. والجهاز الاجهزة السوني طبعا ممتازة زي ما احنا عارفين، وما فيهاش اي مشاكل باذن الله. يعني هيبقى بس كل الحكايه ان انت يعني مش استفاد قوي بالاكسسبيلتي، لان مثلا احنا بنعمل الهوم بنخليه يرد على مكالمات، فمش عارف بقى بالنسبه لك ان انت بقى اما تدور على المفتاح وتضغط عليه، او طبعا مش تضغط عليه تلمسه اقصد عشان ترد على مكالمه، مش عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لك. لكن الموضوع ده مش هيبقى فيه مشكله، فتوكل على الله وهشتري التليفون ما فيهوش اي مشكله يعني. ومايك معاك استاذ محمد، كنت سألتك سؤال، ليه ما تشرح لناش التوكباك كله دوت باللغة العربية؟ لان فينا بعض ناس الانجليش معاها ضعيف جدا، فمش هستفاد زي اللي معاهم لغة يعني. وكنت بسألك على صوت طارق ضعيف جدا مع سامندا، انا عايز صوت طارق عالي، اعمل ايه عشان يعني اقدر اسمع في الضوضاء والحاجات ديت، ولا سيما انا بمشي في حتت فيها ضوضاء وحاجات زي كده، عايز اسمع زي صوت ليلى كده عالي، تنصح اعمل ايه عشان اسمع بوضوح؟ شكرا ليك. بالنسبة للسؤال الاولاني، انا ما عنديش مشكلة ان احنا يعني اشرح الحاجة بالعربي وترجمها انجليزي، لكن هو دايما زي ما التعامل مع الانجليزي لان هو لغة الجهاز بيكون افضل، لان هو اوضح انها ترجمه. بالنسبة لسؤالك الثاني، انا هعمله معاك عملي، بنخش على الهوم اوبشن واحنا واقفين على الهوم سكرين، ونختار سيتنجز تمام، او بلاش من هنا خلينا ايه انا اعمل اختصار. طبعا انت بالنسبة لك تخش على سيتنجز وتخش على اكسسبيليتي وتخش على تكست تو سبيتش اوتبوت. انا هعمل هنا اختصار الاكسسبيليتي مع مفتاح الباور، اكسسبيليتي notification reminder text to speech options نخش على text to speech, text to speech options options هنخش على smart voice open TTS settings تمام، هنخش على settings for smart voice settings for smart voice. هو للاسف الحاجات دي ما بتترجمش على فكره، يعني الانجن نفسه بتعامل معاها بالانجليزي اللي هي ضبط السمارت فويس. يعني smart voice settings اول حاجه general settings general settings او general vocalizer expressive voices log vocalizer expressive voices log pronounced text checkbox smart voice voices assignment pre voice automatic pre voice settings هنخش على pre voice settings pre voice settings Tariq pre voice settings Tariq Ava Tariq Ava انا حاطط صوتين طارق وايفا، هنخش على طارق هنلاقي فوليوم 86، الفوليوم معمول 86. طبعا لو انت عليته وعملته 100% هيفرق معاك، بس هو صوت طارق مش قوي يعني، هو في كل الاحوال كده كده صوته ضعيف جدا زي ما انت سامع، فده هيخليك مبسوط انت بتقول فعلا بس للاسف احنا مضطرين زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان ده المتاح كصوت بيتيح لامكانية ثنائية اللغة، لكن لو بقى فيها امكانية تانية نستخدم صوت تاني يا مرحب بيه، لكن للأسف ما زال ما فيش حاجة تانية بديلة يعني. طيب هل لو ان شاء الله ما اجيبها يعني، اما لو اشتريت ليلى، انا سمعت انها مش عارف بستة دولار او سبعة دولار، لو اشتريت ليلى هتدعم سباقية اللغة؟ لا لا للأسف أكابالا ما فيهاش إمكانية سيئة اللغة. أنا شخصيا اشتريت فان صوت ليلى قبل ما ينزل طبعا الإنجن الجديد ده، لأن أنا بفضل صوت ليلى عن أي صوت تاني. قلت اللي خلينا استخدم لكن أو طارق وفصل نهاية اللغة يبقى أنا أجيب ليلى. فزي ما حضرتك بتقول هو بالظبط بالمصري هيعمل معاك حوالي 34 جنيه، يعني بانك انت طبعا بياخدوا 6 جنيه مقابل انك تدخل البيانات الفيزا بتاعتك على الوالت، فيعني حوالي 40 جنيه الصوت ده التوتال. طبعا صوت قوي وواضح وكل اللي عايز تقوله قوله، لكن لو انت اشتريت صوتين مثلا ليلى وهيزر هتبدل بينهم برضو مانوال، يعني ما عندهمش نهايه صوت للأسف يعني، فما برجعش يعني في الوقت اللي احنا فيه ده ان احنا نشتري اي صوت من أكابالا الا ما نشوف بقى لو هم فعلا عملوا إمكانية ثنائية الظهر والمايكرو. استاذ محمد انت شرحت لي ازاي اشغل التوك باك في يعني اول استخدام، فرضا انا الجهاز اللي بين ايديا دلوقتي هو جهاز اوريدي جاهز وكل حاجه تمام، يعني صاحبه بيستخدمه عادي، فانا اعمل ايه بالظبط علشان اقدر اشغل التوك باك؟ طبعا الموضوع ده بالنسبه للاندرويد والايفون سواء، يعني انت في الايفون برضو هتعمل نفس الكلام. اللي احنا هنعمله بنخش يعني واحنا على الهوم سكرين بندوس اوبشن اللي هو طبعا على شمال الهوم، نختار منه سيتنجز، من سيتنجز حسب الجهاز. لو هنفترض ان هو عليه 4 اندرويد 4.2 هو ده المتاح، هنخش على ماي ديفايس عبارة عن مجموعة مفاتيح او تابس زي بتاعة الويندوز بالظبط، هنخش على ما ديفايس من فوق ونتحرك لغاية ما هنلاقي اكسسبيلتي. جو اكسسبيلتي هنلاقي التوك باك معمول اوف، هنو ما ديسين على مفتاح الاوف ده هيبقى اون وهيبدأ يتفاعل معي التوك باك عادي جدا من غير اي مشكلة. المايك معك. وطبعا للاسف ده هيبقى بالتعاون مع شخص مبصر زي بالظبط في الايفون نفس الكلام. طبعا انا ما فعلتش فويس اوفر اول مره فالتلاته هم ما بتشتغلش معايا، فهيبقى برضو استعانه بشخص مبصر هو اللي هيقوم معايا بالخطوات دي لغايه اما التوك باك يبدا ينطق وخلاص كده هقدر انا استخدم التليفون مفيش مشكله.